قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. أيهما أسوأ وأدوأ من سواه في هذه الحياة، النفاق أم المراءة؟ بنيتي، النفاق والمراءة هما أسوأ وأدوأ آفات هذه الحياة، وهما في البلاء سواء بسواء. سواء بسواء؟ نعم يا بنيتي، فالمرائي والمنافق كلاهما يظهر غير ما يبطن ويضمر غير ما يعلن. فهلا تكرمت علي فتحدثت إلي أولا عن حقيقة معنى الرياء؟ الرياء يا بنيتي هو إظهار الحسن من العمل ليراه الناس، وليس اتباعا لأمر الله أو طاعة لنبيه ورسوله ومصطفاه. طيب، هذا عن الرياء، فماذا إذن عن النفاق؟ النفاق يا بنيتي هو الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر. بمعنى؟ بمعنى أن المنافق هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه. يا ستار. وكذلك المرائي يا بنيتي، فإنه يظهر للناس من نفسه خلاف ما هو عليه في نفسه. سلام قولا من رب رحيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه في من صلى أو صام أو بذل نداه تظاهرا أو تصنعا ومراءة؟ قيل يا بنيتي: من صام يرائي فقد أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. يا سبحان الله، أو تصل درجة المراءة إلى درجة الشرك بالله؟ الرياء يا بنيتي هو الشرك الخفي الذي كان يخافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخشاه. وكيف، كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ روي يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يا ستار، فبما وكيف يتقى السقوط في شرك ذلك الشرك يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روى أبو علي وهو رجل من بني كاهل فقال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له رجل: وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة تحذيرا وتنفيرا من شر أو ضر الرياء أو المراءة؟ روي يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء. يا ستار. وروي أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا أسأل الله جل علاه أن ينجينا من شر الرياء والمراءة، وأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.